بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. قال: كتاب الغصب، يعني هذا كتاب الغصب، أو هذا كتاب يذكر فيه الغصب. نعم. قال: وفيه بابان، الأول في الضمان، وفيه ثلاثة أركان. المؤلف لم يعرف الغصب، والغصب في الحقيقة عرفها العلماء بأنه أخذ مال الغير بغير حق، وبعضهم يتوسع فيقول هو أخذ حق الغير بغير حق، فيدخل ما كان مالا وما لم يكن أيضا مما يتمول مما هو حق للغير، فلا يجوز للإنسان أن يعتدي عليه. نعم. قال: وفيه ثلاثة أركان، الأول الموجب للضمان. ما هو الذي يوجب الضمان؟ إذا تعدى إنسان على آخر فأخذ دارا له أو دكانا أو بضاعة من البضائع، أو دخل في مزرعتي فاستولى على جريب من القمح وغير ذلك، أو على ثياب أو غير ذلك مما يملكه، ما حكمه؟ هو ما موجبه. نعم. والثاني ما فيه الضمان. ما هو الذي فيه الضمان؟ هل كل شيء يضمن أو لا؟ هناك شيء يرد إن كان موجودا بعينه، وهناك شيء يضمن، وهل يضمن بالمثل أو يضمن بقيمته؟ في المسألة أيضا تفصيل. والثالث الواجب. أيضا ما هو الواجب فيه؟ إذا غصب الإنسان شيئا ما الواجب عليه؟ نعم. وأما الباب الثاني فهو في الطوارئ على المغصوب، يعني ما يطرأ على المغصوب، قد تطرأ عليه زيادة، كأن يكون عبدا فيسمن، أو يتعلم صنعة، أو جارية فتلد، أو غير ذلك، وربما يحدث فيه نقص، هذا هو ما يطرأ عليه. نعم.